جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فلا وقلتم قل السائل هل من السنة من المرور الميقات يصلى فيه ركعتين المحرم؟ العلماء رحمهم الله قالوا إنه ليس هناك سنة ثابتة معينة مخصوصة من أجل الإحرام، لكن إن نزل وصلى وكان الوقت وقت جواز يعني ليس من أوقات النهي، أو صادف وقت فريضة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إن وقفت ونويت الإحرام ولبيت ثم واصلت السفر فلا حرج إن شاء الله. قل السائل هل العمرة طواف وداع؟ هذا هو الأفضل لتسلم من خلاف العلماء، لأنهم على قولين، والأرجح والله أعلم أن طواف الوداع ثابت لا شك فيه للحج، لكن من طاف للعمرة طواف وداع فإنه أكمل وأفضل وأسلم من الخلاف للخروج منه. يقول السائل هل يجوز أن تصلى ركعتي الطواف داخل الحجر؟ يجوز صلاة الركعتين. عمر رضي الله عنها صلاها بعد أن خرج من مكة، صلاها في ذي طوى بعد كم كيلو من الحرم. يقول الناس يسمون الحجر بحجر إسماعيل، هل هذه تسمية صحيحة؟ لا، ليس لهذا الاسم أصل، إنما قريش لما أنهم بنوا الكعبة ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يبنونها كلها على قواعد إبراهيم، لأنهم التزموا بأن لا يبنونها إلا بمال الحلال، وأن لا يدخلون فيها ربا ولا مهر بغي ولا أي مال محرم، يعرفون الحلال والحرام لكن لا يطبقون إلا في الكعبة، لأن الله عز وجل هو الذي حمى بيته وألهمهم ذلك. فالمقصود أنهم لما قاموا يبنونها ما استطاعوا يبنونها كلها على قواعد إبراهيم لقلة النفقة، فقطعوا منها هذه القطعة وتسمى الحطيم. هذا المكان الاسم له الحطيم، لأنهم حطموه يعني قطعوه من الكعبة، فوضع عليه هذا الجدار فسمي حجر، لأن الإنسان إذا حجر على مكان يسمى حجرا. وأما كلمة حجر إسماعيل فليس لها أصل، هو حجر الكعبة، لأنه محجر يعني ممنوع، يعني أنه محجوز عن سائر الحرم، فهو من الكعبة. عائشة رضي الله عنها لم قال لها عليه الصلاة والسلام إن أردت أن تصلي بالكعبة فصلي بالحجر فإنه من الكعبة، وأخبرها أن قومها لما أراد أن يبنوا الكعبة ما استطاعوا يدخلوه أن يبنونها كلها فقطعوه من الكعبة. يقول السائل يأتي الناس في هذه الأيام للزيارة وللعمرة ونيتهم وقصد في الأغلب هو غفران الذنوب والعفو من الله عز وجل، وما هذا نجده عندما يبدأون العمرة في لباسهم الإحرام، قبل ذلك أول ما يبدأون به حلق لحاهم، فهل من نصيحة لهم مع أنهم ما أرادوا في مجيئهم إلا الخير؟ على كل حال لا شك أن إعفاء اللحية وإكرامها وإبقاؤها وإرخاءها من السنة والهدي النبوي، وأن حلقها محرم ويعد معصية. أعفوا اللحى وأهينوا الشوارب، خالف المجوس، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام بفعله، لم يرى أنه أخذ منها لا قليل ولا كثير. ولعل الذين يفعلون هذا الفعل يعني يحلقونها إما أنهم يجهلون الحكم، أو أنهم يرتكبون هذا الشيء وهم يعرفون أنهم قد عصوا الله، ومثل ما يقولون نحن لا شك أننا مخطئون ونستغفر الله، لكن هذا ما يكفي ما دام أنك علمت أنها معصية، فالواجب أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، لأن لو سألناك هل تحب الرسول عليه الصلاة والسلام ستقول نعم، نقول إذن دليل محبته متابعته، فعليك أن تتابعه في كل شيء ولا تفرق، تفعل الشيء الذي وافق هواك، وأما الذي يخالف هواك ورغبتك تتركه. عليك أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة بحسب ما تستطيع. وحلق اللحية إن شاء الله ليس فيه صعوبة ولا مشقة بأن تتركه وتربيها وتعفيها متابعة له عليه الصلاة والسلام. فما دمت أنك جئت تريد المغفرة والرحمة، فمن جملة الذنوب التي ارتكبتها حلق لحيتك، فتب إلى الله وأعفها اتباعا له عليه الصلاة والسلام، واسأل ربك الغفران عما مضى، فالله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم صل وسلم.